الصلاة والسلام عليك عليك يا يا مولانا يا حبيب الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة. على الفلاح.